السلام عليكم. من زمان ما قلت لكم قصة حب، لكن تعرفون أنا ما أقول لكم قصة حب إلا تكون قصة حب نظيف عفيف، لكنها قصة من أروع القصص الحب اللي بهالزمن هذا، والنادرة فعلا، لأن أغلب الحب الحين ما نشوف فيه إلا السلوكيات السيئة. اسمع السالفة هذه اللي حصلت في العراق. والشعب العراقي معروف شعب يعني حنون، يعني حبيب. المهم، لكن قبل لا أسرد القصة، أنا كان في عندي مشروع أصلا من سنة وتكنسل، وكان المفروض أنه يكون في بداية هالسنة هذه، وكذلك الحين تكنسل. لذلك بقول لكم المشروع اللي ما هو راضي يمشي معاي. في شركة عرضت علي عرض انهم يوفروا لي سيارة، يعني سيارتكم من نوع اللي تحمل السفر، واسوي فيها جولة الى اكثر من دولة في جميع انحاء العالم، يعني بالسيارة من دولة لدولة، واقول فيها القصص ومر على المناطق وكذا، وكل منطقة فيها قصة نذكر سالفتها. المهم يعني كان الخطة طويلة جدا، وكان في تنسيق، لكن من بدت الجائحة الكورونا، الله يبعدها عنا إن شاء الله وتنتهي هالأزمة على خير، كنسلنا السنة اللي فاتت. قلنا خلاص نبدأ السنة هذه نرتب الموضوع. الحين ردت الكورونا مرة ثانية، ما ندري والله العظيم شيء، يعني يا رب، يعني نقول يا رب السلامة، بس أن الله ينقذ هالناس. وفي ناس أصلا ما هي ناقصة كورونا، يعني إخوانا اللي اللاجئين في كذا دولة، إخوانا اللي يعانون من الحروب، إخوانا اللي يعني ما هم ناقصين، يعني معاناة فوق معاناتهم، لكن هذا كله قدر ومكتوب. مالكم بالطويلة، قصة الليلة حصلت في منطقة اسمها ناحية الطار، هذه في العراق في الناصرية، تتبع محافظة ذي قار إداريا طبعا. في شخص اسمه أبو غايب. أبو غايب هذا عمره 76 سنة، طول عمره عايش على ضفاف نهر الفرات، حاط له بيت متواضع جدا، وعايش وحيد ومنعزل عن الناس، لا متزوج ولا عنده عيال، وأهله كلهم الكبار توفوا الله يرحمهم، صار وحيد بهالدنيا. كان عسكري عريف وتقاعد، عسكري من أيام السبعينات وتقاعد، وقصته هذه اللي الحين برويها لكم بدت في 2005. أبو غايب أبدا ما ينزل إلى المنطقة، دائما عايش بروحه بعيد، لكن ذاك اليوم في 2005 نزل وراح إلى أحد المحلات اللي تبيع الموبايلات. الناس تعرفه وتعرف قصته، انه وحيد وشايب وانطوائي وما يحب يسولف مع احد. فصاحب المحل اول ما دخل عليه عرفه على طول، قال هلا عم ابو غايب، شلونك، شو اخبارك، شو الصدفه الغريبه هذه، حياك الله، الساعه مباركه، هلا عم امر. قال والله ابي اشتري موبايل، أبي خطين يكونون نفس الرقم، وأبي جهازين يكونون يعني سعرهم بسيط، يعني ما هم غاليين. قال له حاضر. وعلى أيامها كانت عندهم أثير أعتقد شركة اتصالات، وفعلا عطاه خطين سيم كارت، هذا الخطين الرقمين متشابهين، وعطاه موبايلين نوكيا الصغار هذول، عرفتهم اللي أسعارهم رخيصة جدا، وسلمه. فقال أبو غايب، قال له، يقول حق صاحب المحل، يقول أنا ترى ما أعرف أستخدم الموبايل أبدا، فالله يخليك تعلمني شلون أشغل الجهاز، شلون أتصل على الرقم، شلون أحفظ الرقم، قاعد يعلمه. قال له استريح عم استريح، الموضوع مطول شوي، مبين عليك أبدا ما عندك خبرة بالموبايلات، خلنا أفهمك الطريقة يعني. المهم ركب له الخط وشغل الجهازين، وعبال الرصيد، وكان طلب من أبو غايب حق صاحب المحل يقول له الجهاز الثاني هذا أبيك تعبيه رصيد كثر ما تقدر علشان ما أقدر أنا مرة ثانية أروح أعبيه. قال حاضر، فعلا عباه وعطاه حسابه. المهم صاحب المحل كان في سؤال بباله، ان ابو غايب معروف انه عايش بروحه وما له اي تواصل مع احد. الشيء الثاني، ليش شاري موبايلين وخطين يعني ارقامهم متشابهه الا اخر رقم مثلا، ويبي يتصل على منه، والخط الثاني حق منه؟ فقال عمي ابو غايب، انا بس لك سؤال يعني، بس لا مؤاخذة يعني، لا تزعل مني. قال تفضل. قال عم انت يعني بروحك وكذا، ايش تبي فيهم الموبايلات؟ تبي تعطيهم لحد هدية شيء؟ قاعد يضحك. قال موضوعي طويل واخاف اقول لك يعني يمكن انك تبكي يعني. قال لا افا، ليش ابو هايب؟ قال قصتي قصة، جيب لي كاسة شاي الحين وقعد أسولف لك. قال أبشر من عيوني، وينادي المقهى اللي جنبه، قال أجيب شاي حق أبو غايب. سمع سولف. قال والله يا حبيبي أنت، أنا قصتي قصة. قبل 50 سنة. قال إيه؟ قال كنت أحب وحدة، هذه بنت جميلة، طول شعر عيون، آية من الجمال. أبو غايب طبعا ما كان هين، أبو غايب عيونه خضر وأطرق وأبيضاني طويل ومزيون أيامها، وحب هالبنت وراح لمكان، وجدا محترم يعني، لا تحرش فيها ولا شيء، لكن البنت كانت تدري ان ابو غايب يحبها وهي تحبه، واسم ابو غايب ترى الناس سموه كذي، ان كله غايب سموه ابو غايب، وهو عرف ان الناس تسمي ابو غايب، فاي واحد يسأل يقول انا اسمي ابو غايب. المهم حب البنت والبنت حبته، ويوم الايام صارحها، قال انا احبك وبتزوجك. قالت له أنا أصلاً أموت فيك، أموت بخضار عيونك، ما عندي مانع أنت ولا غيرك. قال بس خلص، ويطير حق أمه. قال لها يمه الله يخليك، في بنت دخلت قلبي وأنا أحبها، والله ما أقدر أنام من كثر ما أفكر فيها، وأنا توني متوظف وصاير عسكري وعلى وشك الزواج، أيما عافية شوفي لي إياها. قالت والله يا ساعة المباركة يبا، أكلم أبوك؟ قال إيه كلمي. كلمت أبوه قال حاضر، وفعلا ويروحون أمه وأبوه لأهل هالبنت. الأبو قعد مع أبو البنت والأم دخلت عليهم. أبو غايب هذا أبوه يشتغل في صيد السمك، وعنده مثل ما تقول هذا القوارب الصغيرة هذه اللي يدخلون فيها النهر ويصيدون فيها، وأمه تشتغل في حياكة السجاد. لكن هني في مشكلة، أن سابقا وهذا الشيء الناس ما تحب أن تصرح فيه، أن في بعض المهن قبل الناس يعني تستعر منها. شلون تستعر منها؟ أنا أقول طبعا الشغل مو عيب، ابدا مو عيب، واشرف من الشرف، لان اللي يشتغل بيده احسن ما يسرق الناس واحسن ما يرتكب جريمه ويبوق حلال العالم. لكن في بعض العائلات يقول لا انا ما اناسب الصناعه او الناس اللي تشتغل في الصناعه، مثلا صيد السمك او يعني حياكه السجاد. فعائله البنت قالوا والله احنا ما نزوج صناعه، يقصدون منه الأب وصياد سمك والأم تحك السجاد. يا جماعة ولدنا عسكري وما له شغل بهالموضوع هذا، وهذا كلام ما يجوز يعني. والولد شاريكم. قالوا والله انتم منعم فيكم، لكن احنا ما ناسبكم، احنا هذا عاداتنا يا اخي، احنا ما ناسب الا من جماعتنا واهلنا يعني. مشوا. قالوا حق ابو غايبي وبالبنت مو من نصيبك. ليش؟ قالوا والله ما يبون ناس صنع، يبون شيوخ، يبون ناس عندها فلوس، اهل اراضي واملاك، واحنا ناس على باب الله يعني. سأل ابو غايب، التقى في البنت بعدها بكم يوم، قال يا بعد عمري انت مالك اي طريق على ابوك وامك، كلميهم الله يخليك. قالت والله يا بعد الروح مالي اي سلطه، لكن انا اوعدك اني اذا ما تزوجتك ما اتزوج غيرك. وقال له انا اوعدك وعد اني اذا ما تزوجتك انت والله ما اتزوج غيرك، اقعد طول عمري عزوبي ولا اتزوج. خلاص عهد، قال اطلع عهد. ويتفرقون، وهي قاعد ابو غايب بس يخلص دوامه يرجع البيت ويروح جنب بيت البنت من بعيد لبعيد من بعيد، يدري اهلها خلاص عرفوا ان هذا حاط عينه على البنت وكذا وما يبي يسبب مشاكل، وهذول بعد ناس يعني ما هم هينين يدورون طلايب، والولد ما يقدر يدخل فيه من نفس الامور. والمشكله الولد ما عنده يعني امور اخلاقيه سيئه، بالعكس جدا محترم، لكن هالظروف اجبرته الحين، هو قلبه متولع في البنت بيشوفها لو من بعيد، يشوف هالزول هالغزال اللي تخطرف ويستمر على هالحال. اول شهر ثاني شهر، الشهر اللي بعدها سنه، يحاول يدز ناس جاهيات، قالوا يبا لا يحاول، ما نزوج بناتنا احنا حق الناس هذه، اخلص. اهلها قالوا لا لا، هذه لازم نخلص من هالسالفه ومن سالفه الولد اللي كل يوم جايب لنا الناس وفضحنا، خلينا نزوجها واحد من عيال عمها. وكلموا واحد من عيال عمها، تبيها؟ قال لي ابيها، ليش ما ابيها؟ بس هي ما تعطيني وجه. قالوا غصبا عليها وعلى ابوها، تبيها انت؟ قال لي ابيها. قالوا لها مبروك عرسك على فلان، هذا ولد عمك ويبيك. قالت مستحيل، انا الحين صغيره. قالوا لها صغيره ولا مو صغيره؟ اخلص علينا ام غايب، ندري فيك، حط عينك على ابو غايب الاشقراني هذا، تزوجي ولد عمك وفكينا من شرك، لا تجيبين فينا العيد. ترى شوي شوي قامت تطلع يعني هالسالفه، والناس قامت تعرف، وترى تعرفين هالامور هذه فيها يعني اطير رقاب، اخلص علينا وفكينا من شرك. مستحيل وكذا وما راح اتزوج، وكسرونها تكسر اهلها لين وافقت البنت، بغت تموت. قالت يبا اتزوج ولا اموت انا، لكنها ما وفت بالوعد اللي عطته حق ابو غايب. وهني المصيبه، ابو غايب شعر بصدمه لما عرف ان كتبوا كتابها على البنت وتزوجت وراحت بيت زوجها اللي هو ولد عمها. يوم درى ابو غايب في الموضوع ويدخل في حاله نفسيه، حاله من الهيام والضياع وتشتت الفكري وخربطه المشاعر انتم عارفين عاد اللي يدخل في موضوع الغرام تخربط عنده كل العدادات. لكن خلاص حس نفسه انه وحيد في الدنيا، طلع من العسكرية واعتزل بيتهم وسكن بكوخ صغير كان أبوه يصيد فيه السمك وكذا، ويصيد في النهر، وهذا الكوخ جنبه يعني يحط عدته. قعد فيه أبو غايب سنة ورا سنة، توفى أبوه بعدين توفت أمه، وأصبح وحيد ما عنده لا أقارب ولا شيء، وعاش فيه الكوخ. وتمر 45 سنة ويسمع، طبعا 45 سنة اللي هي يعني 5 سنوات قبل لا يلتقي بصاحب الموبايلات، ماشي؟ يعني لما كان يسولف السالفة حق صاحب الموبايل، السالفة قبلها ب5 سنوات، مر عليه 45 سنة، سمع ان حبيبته زوجها مات عجزت وزوجها عجز وتوفى الله يرحمه. سمع بالسالفة منه أبو غايب، طار من الفرحة، قال والله وتحقق منايا، شوفوا حبيبي معايا، خلاص ردت الحب. ترى الحب ما يعرف عمر، ما يعرف عمرها الحين بالسبعين، ما يعرف عنده السبعين والعشرين واحد. بعد العزاء قال لا لا خلني أنتظر لين تطلع من فترة الحداد، وينتظر 4 أشهر 5 أشهر 6 أشهر ويحاول إنه يصيدها مني ومنك. الحب مو راضي يطلع، العجيز مو راضي تطلع من البيت، زعلان على زوجها، وأصلاً لست أبو غايب ما تدري هو عايش حي، ما تدري عنه. قعدت حزينة على زوجها أكثر من سنة، وبعد مراقبة طويلة جداً من الأيام والساعات، ولا هذه المزيونة العجيز حبيبة أبو غايب قاعدة عند الباب وحاطة نجر، تعرفون النجر هذا اللي يطحنون فيه قهوة، وقاعدة تدق الهيل والقهوة. طبعا أبو غايب لما شاف هالمنظر قلبه قام يغني، مرينا بيكم حمد وإحنا بقطار الليل، سمعنا دق قهوة وشمينا ريحة هيل. المهم ويتسحب العشيق الحب أبو غايب ويجي عند العجيز، مساك الله بالخير، هلا مساك الله بالنور، حياك الله يا هلا. طبعا الحب ما عرف أبو غايب 45 سنة، هالأشقر هذا الأطرق من حين ظهره وضربة الشمس وتجاعيد والشعر أبيض واللبس غير. قالت له هلا حياك الله تفضل. قال لها ما عرفتيني؟ قالت لا والله ما عرفتك. قال لها ما عرفتيني أنا أبو غايب. أول ما شافته وتفز أبو غايب، هلا هلا أبو غايب، هلا بالحبيب، هلا بعد عمري، هلا شلونك شخبة، أنت حي ميت وكذا. يضحك مستانس. قالها تذكرين شنو أكثر شيء أنا أحبه بحياتي إذا أنت فعلا إلى الآن تحبيني؟ قالت تدري تحب الشاي، لكن المنى خدرة راح اللي يشرب الشاي. يضحك وياها، تعرفون الحبيبة يقطون قطات لطيفة بينهم. مالكم بالطويلة، قالها الله يخليك، أنا بعد هالعمر ماني قادر أتحمل موضوع المراقب، أنا ترى قاعد هني صار لي أكثر من شهر أنتظرك تطلعين برا الباب عشان أكلمك، أنا دريت أن زوجك توفى الله يرحمه وكذا. قالت الله يرحمه وكذا، وانتظرت لما خلصتي العدة وبعدها بفترة ما طلعتي، الحين أنا صار لي شهر قلت إلا هالمرة إلا أشوفه، الحمد لله شفتك عند الباب. قالت يا بعد عمري انت للحين، انت وين دنياك؟ وين صار معاك؟ قال انا اصلا التزمت بالوعد والعهد اللي اعطيتك اياه، صحيح انك انت ما وفيتي، لكن انا دريت ان هلك غصبوك، لكن انا وفيت بوعدي لك وما تزوجت. اقعدت تبكي العجوز. قالت يا ابو غايب انت تحكي صدق ولا كذب يا ابو غايب؟ أنت من صدقك ما تزوجت؟ قالت لي يا أبو غايب هذا كلام مراهقين الله يهديك وكذا، وأنا انجبرت والله العظيم ما نسيتك بيوم، لكن أنا كذلك مخلصة حق زوجي وعندي عيال وعيالي كبار وتزوجوا والله يستر عليهم، وكل واحد بديرة وكل واحد عنده وظيفته وعنده كذا ودنيا، وأنا عايش الحين في البيت بروحي بعد ما توفى الشايب. قال الله يرحمه، يا بعد عمري والله العظيم أنا مشتاق لك، إذن بسولف وياك وأخاف الناس بعد تشوفنا وكذا وأنت عارفة. قالت خلاص يعني أنت كل يوم يعني بالأسبوع، يعني يوم واحد بالأسبوع مثل هاليوم هذا تمر تشوفني، راح تلقاني برا أدق الهيل، إيش رايك؟ قال له اوكي. تعرفون الشياب ما عندهم طريقه، ونفس الزعران الحين ما عندهم مساكين. المهم يروح، وكل يوم بالاسبوع يعني يوم الاحد هذا مثلا، كل احد ينتظرها لين تطلع تشمس الدنيا، تبي تطلق رجالاتها العجيز عشان قد يغني، وتعرفون انتم. زين. وتمر الايام سنه وسنتين، وصار الحب من خلاص موضوع الزواج هذا انسى خلاص، هذا عمره 75 وهذه عمرها 73، خلاص ايش بقى من العمر؟ قال يبا اقل ما فيه اني اشوفها، بس انا ما ابي شيء من الدنيا، اشوفها من بعيد لبعيد، وان شافونا العالم يقول شايب ويسلم على عجوز وانتهى الموضوع، والناس نسيت، حتى عيالها ما يعرفون القصه، وعيالها عايشين برا، لكن يقصد الجيران لا شافوه، قالوا يبا شايب ويسلم على عجوز، شو المشكله؟ المهم لين جت السنه اللي مر على صاحب الموبايل اللي قال له، توها طالع التليفونات، وقال له ابي موبايل وابي سيم كارد والارقام تشابه علشان انا احفظ رقمها وهي تحفظ رقمي، يصير ارقامنا نفس الشيء، هي رقم 5 مثلا بالنهايه، انا رقم 6 مثلا، وشياب بعد ما فيهم شده يعني يحفظون الارقام، ونبي بس موبايل، ما له داعي يعني ايفون ولا جالكسي، لا لا، بس انه يتصل واكلمها اسمع صوتها بس، وانا رجال تعبان ما اقدر اروح المسافات الطويله، وهي مره يعني هم كبيره يعني. قال صاحب المحل الحين انا فهمت سر انك طلبت هالموبايلات، الله يستر عليك يا ابو غايب ويعطيك الصحه والعافيه، تفضل. وكل فتره وفتره كان يمر على صاحب الموبايل يعبي له رصيد حقه وحق الحب علشان بس يسمع صوتها، وعايش بوحدته، وهذيك عايشه بوحده. ويوم الايام ويرجع ابو غايب حق صاحب المحل، طلب منه طلب غريب، قال لا يا اخي التليفون ما ادري ايش فيه، تليفوني خربان ولا تليفونها هو اللي خربان، او انه ما في رصيد ولا في شيء. قال له شنو صاير؟ قال له والله صار لي الحين 3 ايام اتصل عليها جهازها مغلق، اتصل جهازها مغلق. قال ابو غايب هذا مو خراب من الجهاز يعني، يمكن هي مسكر التليفون او ما في شبكه، في رصيد؟ قال لي في رصيد عندها انا معبي منك. قال يمكن مسكر التليفون يعني عادي. قال يا اخي انا ما اقدر اروح لها، وترى ما حد يعرف بالموضوع الا انت، انا ما اسولف لاحد يا اخي، بعرف اخبارها وين هي، وصار لها 3 ايام مسكر التليفون. قال يا ابو غايب صدقني يمكن تفتح تليفون بأي لحظة وتدق عليك، انتظر إن شاء الله أن يعني ما فيها شيء، وإن شاء الله تفتح تليفون تكلمك، وانت مر علي يوم يومين مر علي، إذا للحين مغلق أنا حاول أني كذلك أتصل على الشركة ما تتصلات، وأشوف يمكن الخط مغلق من عندهم ولا مقطوع ولا في شيء يعني، أو أنه راح تفتح تليفون لا تشيلها. قال إن شاء الله ويروح. قاعد هذا صاحب الموبايل هم شنو وده يساعد ابو غايب، يدري فيه حبيب على كبر ويبي يساعده يعني، وهو يعرف البيت الثاني اللي فيه العجيز يعرفه، فقعد يسأل وكذا وسمع الاخبار، ولا العجوز كانت اصلا مريضة. بعد اليوم الرابع اليوم الخامس افتحت تليفونها المسكينة، ويقوم ويتصل عليها منه ابو غايب، ابو غايب ما 5 ايام وهو يدق 24 ساعة لين افتحت تليفونها وترد على ابو غايب، الو الو ها يا حبيبي شلونك، ولا لحظة غفيت وداعت عيونك سهران، هذا اغنية. قال انا طول الليل سهران وادقدق عليك، انت وين؟ قالت له والله يا ابو غايب، والله يا حبيبي يا ابو غايب انا تعبانة شوي، وانا يعني تعرف صحتي تعبانه، وانا كذا وكل شوي موديني مستشفى ورجيلاتي والضغط والسكر، ما اشوف انشار يا بعد الروح يا بعد عمري يا كذا. المهم انا ما اقدر اكلمك يا ابو غايب هاليومين، عيالي عندي لاني انا تعبانه وما اقدر ارد عليك، ان شاء الله بس تحسن صحتي برد عليك. قال لها ان شاء الله، وسكرت التليفون. طبعا العجيز خاشته عن عيالها عشان لا يستغربون امي من متى ما ماسكة تليفون. المهم بعدها بأسبوع يتصل بغايب، التليفون مغلق. أول يوم، ثاني يوم، أسبوع، أسبوعين، ثلاث، قال أنا لازم أروح وين؟ حق صاحب الموبايلات هذا، أكيد يعرف ليش الحين صار له معقول أسبوعين ثلاثة مغلق تليفونها، ويروح حق صاحب الموبايلات. أول ما جاء ولا صاحب المحل ينتظر بغايب عند الباب، ووجهه مختلف وشكله متضايق. أول ما جاء أبو غايب ويلم أبو غايب ويحضنه، هلا أبو غايب يا حبيبي، يا أبو غايب حياك، استري أنت وين؟ كنت أنتظرك أنا وكذا. استغرب أبو غايب، قال هذا الظاهر صاحب من كثر ما أزوره وكذا حبني. استريح استريح يا أبو غايب استريح، تبي شاي تبي شاي؟ قال لي والله أبي شاي، ويجيبوا له شاي مخدر ويسولف وياه، وشلونك، شلون صحتك، إن شاء الله زين. قال الحمد لله زين وكذا، ايش فيك انت يعني مكلف فيني، حضنتني وخوفتني صراحه، انت فيك شيء، تبي شيء؟ قال لا ما ابي شيء منك يا حبيبي ابو غايب، والله مشتاق لك، والله ما في شيء. يعني كان يقول والله غريب يعني مشتاق لي هالمره، حيل مشتاق لي. قال اي والله يا ابو غايب انت حبيب وكذا. استريح استريح ابو غايب اسولف وياك. قال انا جايك بس لاني انا مشغول وبمشي، وبس جايك بسأل يا أخي رغم فلانة الحب، يا أخي صار له الحين أكثر من أسبوعين ثلاثة مغلق. قال له أبو غايب أبي أسولف وياك الحين، اترك قال له أنت اترك موضوعك، موضوعك مو أهم من الحب، اترك أنت موضوعك، شنو عندك شيء مهم أصلا أنت؟ أنا جايك علشان. قال أبو غايب احضر شوي. قال له تبي تحل المشكلة ولا أمشي عنك يا أخي؟ قال أبو غايب استريح شوي، يرحم والديك، أبي أقول لك سالفة العين، سالفة مهمة والله العظيم. قال شنو؟ يلا تكلم بس خلصني بسرعة. قال يا أبو غايب أنت رجل مؤمن بقضاء الله وقدره، ورجل عارف أن كل شيء يعني بيد رب العالمين. قال له والله العظيم أنك وقعت قلبي، ترى والله خوفتني، في شيء ابن حلال أنت صاير شيء قال له اذكر الله يا ابو غايب يا بعد عمري، والله بقول لك موضوع مهم. قال له تفضل. قال ابو غايب ترى كل شيء بيد رب العالمين. قال لا حول ولا قوه، انا عارف يا اخي، انا كم عمري، انت جاي انت الزبط تعلمني؟ قال زين خلنا بقول لك شغله، ترى فلانه اللي هي العجيز حبيبتك ايش فيها؟ قال يبا ترى قبل اسبوعين عطتك عمرها. كلام جد؟ طبعا ابو غايب سمع هالكلام شوي شوي حس بدوخه وطاح. ابو غايب يصحون فيه، ابو غايب يمكن ويطيرون فيه المستشفى، ولا مرتفع عند الضغط ارتفاع قياسي شوي، ويعلنون عن وفاة ابو غايب. اقسم بالله ان القصة هذه حقيقية، وأنا أقسم لأن هالقصص هذه يا أخي من الخيال، واللي ذكر هالقصة هذه الحقوقي الأستاذ حسن جبار، وكذلك صديقي معتز اللي وصل لي باقي التفاصيل، وهم من أهل هالمنطقة، وأبو غايب مشهور جدا عند أهل ذي قارب بالكامل، وقصته كذلك معروفة. الله يرحمه ويرحم الحب ماله. صحيح ان هذا حب عذري وحب عفيف شريف، لكن سبحان الله مرات واحد يكون شخص كفء للزواج لكن ما يتوفق، وشخص ما هو كفء للزواج ياخذ وحدة هو اصلا ما هو كفء لها، لكن كله نصيب من رب العالمين. هذه نهاية سالفتنا، فأمان الله، مع السلامة.